بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة، وهلفة فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس ما لم يقل. قال ابن عقيل: الأصل في المبتدئ أن يكون معرفة، وعرفنا السبب في ذلك في الدرس السابق، وقرأنا حاشية محي الدين النفيسة، وهي ملخصة من حاشية الخضري. قال ابن عقيل: الأصل في المبتدئ أن يكون معرفة، وقد يكون نكرة، لكن هذا على خلاف الأصل وهو قليل. وإذا جاءك المبتدأ نكرة فلا بد له من مسوغ، وهي المسوغات التي سنقرأها الآن، لكن بشرط أن تفيد، يعني أن تكون النكرة مفيدة. طيب، وكيف تحصل الفائدة في النكرة؟ قال: وتحصل الفائدة بأحد أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها، هذه يقال لها يا شباب المسوغات، هذه يقال لها المسوغات. ما معنى المسوغات؟ يعني أشياء أو أمور تسوغ للنكرة أن تأتي مبتدأ. واضح؟ الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، فإن جاءك نكرة لا بد أن يكون معه واحد من هذه المسوغات، لا بد. هو سيذكر لك ستة، طيب، وسنعرف كلام العلماء فيها، هل هي ستة أم أكثر أم أقل، سنعرف كلام العلماء فيها. طيب، المهم إذا جاءك مبتدأ نكرة ابحث له عن مسوغ. ذكر المصنف لك هنا في هذه الأبيات ستة، أحدها أن يتقدم الخبر عليها. فإذا تقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، يعني الخبر عبارة عن ظرف أو جار مجرور، حينئذ يجوز للنكرة أن يكون مبتدأ. هذا المسوغ الأول. ما هو المسوغ؟ التقدم، أن يتقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. واضح؟ وعرفنا الحكمة في ذلك في حاشية محي الدين في الدرس السابق في آخر سطر، عندما قال: ومن هنا تعرف أن أيضا السر في جواز أن يكون المبتدأ نكرة إذا تقدم الخبر عليه، لأنك لما قلت له في الدار هو الآن يتشوق ويتحرى أن يعرف من الذي في الدار، فمهما جئت به ومهما قلت له فإنه سيقبل به حتى ولو كان نكرة. وليس فيه من الحيرة مثل ما لو قلت له رجل، هنا أوقعته أنت في حيرة. فلكن لما تقدمه وتقول في الدار بعد ذلك تقول له رجل، يعني رجل في الدار رجل، هذا لا بأس به، لأن الحيرة فيه تكون أقل، أو بل تكاد تكون يعني غير موجودة. المهم، هذا فصلناه في الدرس السابق. إذا تقدم الخبر وكان هذا الخبر عبارة عن ظرف أو جار ومجرور، فإنه يجوز أن يكون المبتدأ نكرة. نحو في الدار رجل، ففي الدار هذا في محل رفع خبر مقدم، وإن شئت فقل في محل رفع جار مجرور متعلق بخبر محذوف. طيب، ورجل هذا مبتدأ مؤخر، والشاهد فيه أنه نكرة. ما المسوغ؟ المسوغ هو التقدم، تقدم الخبر على المبتدأ مع كونه جارا ومجرورا. وقولك عند زيد نمرة، وهو مثال ابن مالك في الألفية. عند زيد، عند هذا ظرف مكان منصوب ومضاف، وزيد مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بخبر محذوف إن شئت، وإن شئت تقول على المجاز أو على التوسع. عند زيد هذا خبر مقدم، ونمرة مبتدأ مؤخر، وهو نكرة. كيف جاز الابتداء به؟ نقول المسوغ هنا هو تقدم الخبر وهو ظرف. فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار مجرور، هل يجوز؟ قال: لم يجوز. نحو قائم رجل، أصله رجل قائم، رجل مبتدأ قائم خبر، هل يجوز؟ قلنا لا يجوز، لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب، سأقدم الخبر على المبتدأ فسأقول قائم رجل، هل يجوز لي؟ نقول لا يجوز. طيب، أنتم قلتم المسوغ هو التقدم. لا، نحن ما قلنا مطلق التقدم، قلنا تقدم مخصوص، وهو تقدم مصحوب إما بظرف أو بجار مجرور. وكلمة قائم هل هو ظرف؟ لا. هل هو جار مجرور؟ لا. إذن لا يجوز. واضح؟ إذن قائم رجل لا يجوز. هذا المسوغ الأول وهو التقدم حال كونه ظرفا أو جارا مجرورا. قال العلامة وحدي في الحاشي عندكم، قال الحاشي الثالثة، قال مثل الظرف والجار والمجرور الجملة، يعني كما أنه إذا تقدم الظرف ساغ الابتداء بالنكرة، وكما أنه إذا تقدم الجار مجرور ساغ الابتداء بالنكرة، كذلك اعلم الآن أن الجملة أيضا إذا تقدمت، الجملة إذا تقدمت ساغ الابتداء بالنكرة. مثال ذلك، يعني إذا وقع، نحن نعرف الخبر يقع جملة ويقع ظرفا ويقع جارا مجرورا، عرفنا إذا وقع جارا مجرورا أو ظرفا جاز أن يتقدم، جاز الابتداء بالنكرة، تمام. ماذا لو كان الخبر عبارة عن جملة وقدمناه وجئنا بالنكرة مبتدأ، هل يجوز؟ قال الشيخ نحو قولهم قصدك غلامه رجل، قصدك غلامه، قصد فعل، الكاف مفعول، غلامه فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه، والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ مقدم، ورجل مبتدأ مؤخر، ما تصنيفه؟ نكرة. كيف ساغ الابتداء به؟ نقول المسوغ هنا تقدم الخبر حال كونه جملة. إذا نستفيد من هذا أن الجمل والظروف والجار مجرور إذا تقدمت حال كونها أخبارا جاز الابتداء بالنكرة. فرجل مبتدأ مؤخر، وجملة قصدك غلامه من الفعل وفاعله في محل رفع خبر مقدم، والمسوغ للابتداء بالنكرة هو تقديم خبرها وهو جملة. واعلم أنه لابد مع تقديم الخبر وكونه أحد الثلاثة كما اتفقنا، الجملة والظرف والجار مجرور. ابن عقيل اكتفى بإيش؟ اكتفى بالظرف والجار مجرور، وصاحب الحاشية زاد لكم الجملة. نقول واعلم أنه لابد مع تقديم الخبر وكونه أحد الثلاثة، الجملة والظرف والجار مجرور، من أن يكون مختصا، وذلك بأن يكون المجرور أو ما أضيف الظرف إليه والمسند إليه في الجملة مما يجوز الإخبار عنه. فلو قلت في دار رجل رجل، أو قلت عند رجل رجل، أو قلت ولد له ولد رجل، لم يصح لأنه في كل ذلك غير مختص. طيب نعود إلى ابن عقيل. إذن هذا هو الموضع الأول يا شباب، أن يتقدم الخبر حال كونه ظرفا أو جارا مجرورا، وزدنا عليه الجملة. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتى فيكم؟ هل حرف استفهام لا محل إعراب، فتى مبتدأ، فيكم خبر، فتى نكرة، ما المسوغ للابتداء به؟ نقول أنه تقدمه استفهام، تقدمه استفهام. وفي الحقيقة المسوغ هنا في الحقيقة ليس فقط مجرد تقدم الاستفهام، يعني أو بعبارة أخرى قد يقول لنا قال طيب وإذا كان تقدمه استفهام لماذا ساغ الابتداء بالنكرة؟ نقول لأنه كما درستم في أصول الفقه، النكرة إذا وقعت في سياق الاستفهام ماذا تفيد؟ تفيد العموم، صح؟ نكرة، فتى نكرة، وقع في سياق الاستفهام فيفيد العموم. فالحقيقة المسوغ هنا هو العموم، يعني هذا المثال يرجع إلى العموم، يرجع إلى مسوغ العموم، لأن العموم ورود النكرة عاما أو عامة هذا من المسوغات. إذا كانت النكرة عامة هذا يسوغ الابتداء بها. لذلك لو تذكرون في شرح القطر ماذا قلنا؟ قلنا المسوغ شيئان، العموم والخصوص، وانتهينا. فبعض العلماء يرجع كل المسوغات إلى نقطتين، يرجعها إلى العموم وإلى الخصوص. المهم أن هنا هل فتى فيكم، لك أن تقول المسوغ تقدم الاستفهام، ولك أن تقول المسوغ هو العموم، لأن النكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم. طيب قال في الحاشية اشترط جماعة من النحويين منهم ابن الحاجب لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين، الأول أن يكون حرف الاستفهام الهمزة. طيب ننظر في المثال، هل عندنا همزة؟ لا. إذن عند ابن الحاجب هذا لا يصوغ، لأن من شروط الاستفهام عند ابن الحاجب أن يكون الاستفهام بواسطة ماذا؟ الهمزة. وأنت في المثال هنا ليس عندك همزة بل عندك هل. طيب هذا رأي من؟ رأي ابن الحاجب. والثاني أن يكون بعده أم، أن يكون بعده أم، نحو أن تقول أرجل عندك أم امرأة. هذا الأسلوب، انظر هنا رجل مبتدأ، ما المسوغ للابتداء به عند ابن الحاجب؟ يقول وجد الشرطان، الشرط الأول تقدم همزة الاستفهام، والشرط الثاني وجود أم. عند ابن الحاجب لابد من هذين الاثنين، عندنا نحن لا. وذلك ابن عقيل مثل به هل فتى فيكم، وهو مثال ابن مالك. طيب لا يشترط أن يتقدمه لا الهمزة ولا يشترط وجوب أم. لذلك قال الشيخ وهذا الاشتراط غير صحيح، فلهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذي ذكراه. واضح، يعني مثال ابن مالك دقيق ومقصود، ليس مثالا عبثيا اعتباطيا، لا، هو عمدا مثل بهل وعمدا مثل بجملة ليس فيها أم ليرد على ابن الحاجب. فهمتم يا شباب؟ فإن قلت فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها، فالجواب أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي. أما الاستفهام الإنكار، الاستفهام الحقيقي مثل أن تقول هل زيد عندك، هذا أنت تستفهم حقيقة، تريد الجواب وتريد الفهم الحقيقي. الاستفهام هو طلب الفهم، فأنت لما تقول هل زيد عندك هذا استفهام حقيقي، طيب ليس إنكاريا، يعني أنت تريد معرفة الجواب. أما في الاستفهام الإنكاري أنت لا تريد الجواب وإنما تريد أن تنكر وتوبخ. طيب هذا درسناه في البلاغة. إذا نقول الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي. أما الاستفهام الإنكاري فهو بمعنى حرف النفي. الاستفهام الإنكاري هو بمعنى حرف النفي، وتقدم حرف النفي على النكرة يجعلها عامة، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت عندما تقول مثلا طيب ماذا يريد الشيخ بهذا الكلام؟ نحن نعرف من خلال علم البلاغة أن الاستفهام الإنكاري لا يراد به طلب الجواب، ولا يراد، لا ينتظر السائل فيه جوابا، وإنما يريد به الإنكار على المخاطب، كقوله تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، هذا إنكار عليهم، إنكار عليهم بهذه العقيدة الفاسدة، ولا يريد الله عز وجل منهم جوابا. وكذلك في قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين إلى آخر الآيات، هذا يراد بها أيضا الإنكار عليهم. طيب المصنف الآن ماذا يقول، أو صاحب المحي الدين ماذا يقول؟ يقول إن الاستفهام الإنكاري هو فيه مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة. ما هو المسوغ؟ أنا قلت لكم أنت لك أن تقول إن المسوغ هو تقدم الاستفهام وترتاح خلاص، لكن في الحقيقة أو كما يقول الشيخ على التحقيق المسوغ ليس فقط هو الاستفهام، وإنما المسوغ هو وجود العموم. طيب كيف وجد العموم؟ أنا قلت لكم لأنه نكرة وقع في سياق الاستفهام، هذا صحيح، لكن الشيخ أيضا يقول وكلامه أيضا صحيح أن هذا الاستفهام ليس حقيقيا، وإنما هذا الاستفهام بمعنى النفي. فلما نقول في قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين، طيب إلى آخر الآيات، المعنى هو النفي، أي نحن لا نجعل المسلمين كالمجرمين، فالمعنى هو النفي. طيب وإذا صار المعنى هو النفي صارت النكرة واقعة في سياق النفي. طيب والنكرة في سياق النفي عند الأصوليين ماذا تفيد؟ تفيد العموم. إذن في النهاية كله يرجع إلى العموم، يرجع إلى العموم. إذن نقول الاستفهام الإنكاري هو بمعنى النفي، فأنت لما تستفهم منكرا أنت تضمنه معنى النفي، وإذا صار في معنى النفي صارت النكرة واقعة في سياق الاستفهام، وإذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام صار يفيد العموم، وإذا صار فيه العموم صار من المسوغات. طيب هذا معنى قول الشيخ أما الاستفهام الإنكاري فهو بمعنى حرف النفي. طيب فهو بمعنى حرف النفي، وتقدم حرف النفي على النكرة يجعلها إيش؟ عامة، يعني النكرة في سياق النفي يفيد العموم. وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين، أما الحكم على جميع الأفراد فلا مانع منه، لا مانع منه. ثم قال: وأما الاستفهام الحقيقي، الاستفهام الحقيقي هو الاستفهام الطبيعي، طيب هل رجل في الدار؟ هذا استفهام حقيقي تريد أنت جوابا فيقال لك نعم أم لا. أما الاستفهام الإنكاري لا يطلب منه الجواب. قال: فوجه تسويغه فوجه تسويغه الحقيقي أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين يطلب بالسؤال تعيينه، وهذا الفرد غير المعين شائع في جميع الأفراد، مثل رجل، فتى، امرأة، هذا فرد غير معين شائع في جميع أفراد هذا الجنس، فكأن السؤال في الحقيقة عن الأفراد كلهم فأشبه العموم. فالمسوغ إما العموم الحقيقي وإما العموم الشبيه به. يعني في النهاية شباب الشيخ أرجع لكم مسوغ الاستفهام إلى ماذا؟ إلى العموم. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن الثاني أن يتقدم على نكرة استفهام نحو هل فتنفيكم، الثالث أن يتقدم عليها نفي، هذا قلناه قبل قليل، نكرة في سياق النفي ماذا تفيد؟ تفيد العموم، نحو ما خل لنا، الخل هنا بمعنى الصديق، ما خل لنا يعني ما صديق لنا، فخل مبتدأ، ما الذي سوغ الابتداء به وهو نكرة؟ نقول وقوعه في سياق، لأنه نكرة وقع في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلذلك ساغ الابتداء بها. طيب نعم. قال في الحاشية: قد عرفت مما ذكرناه في وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الأصل فيه هو النفي، يعني الاستفهام الإنكاري مثلا يعود إلى النفي، لأن النفي هو الذي يجعل النكرة عامة متناولة جميع الأفراد، وحمل الاستفهام الحقيقي عليه لأنه شبيه بما هو بمعنى النفي، فالوجه في النفي هو صيرورة النكرة عامة. طيب صيرورة النكرة عامة. طيب نعم. الرابع أن توصف، أن توصف أي يوصف مخصص كالمثال، نعم لا نحو رجل من الناس هنا لعدم الفائدة. طيب هذا كلام الخضري سنأتي عليه، دعونا أولا نقرأ كلام العقيل. قال: الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا، رجل نكرة، ما المسوغ الابتداء به؟ أنه وصف. كيف وصف؟ وصف بشبه الجملة وهو قوله من الكرام، كأنك قلت رجل كريم، واضح؟ إذن تخصيص النكرة مسوغ. كيف يحصل تخصيص النكرة؟ يحصل بطرق، منها أن ينعت مثل رجل كريم، رجل من الكرام، طيب، وإما أن يضاف، إضافة النكرة إلى النكرة يفيد التخصيص، وإذا خصص قلت نكارته، وإذا قلت نكارته جاز الابتداء به. هذا درسناه مرارا، يعني أن النكرة إذا أضيفت النكرة تخصصت، يعني قلت نكارتها وضعف شيوعها. رجل نكرة، مبتدأ نكرة، من الكرام، هذه شبه جملة، والقاعدة تقول شبه الجملة بعد النكرات نعوت، وهذا تقدم مرارا، شبه الجملة بعد النكرات نعوت، فكأنه قيل رجل موصوف بأنه من الكرام، وكأنه قيل رجل كريم، إذن نعت النكرة يسوغ الابتداء بها. إذن أن توصف رجل من الكرام عندنا، عندنا هذا خبر، خبر لرجل. طيب لو قلت، هذا مثال خضري، يقول لو قلت مثلا رجل من الناس، رجل من الناس هنا، رجل مبتدأ، من الناس جار مجرور وهو نعت لرجل، وهنا خبر، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لشدة الإبهام في قولك رجل من الناس، إيش استفدتنا؟ أكيد من الناس، يعني هل سيكون من غير الناس؟ فهنا لعدم الفائدة لا يجوز، واضح هذا يا شباب؟ وسنفصل أكثر في موضوع الوصف الآن. قال محي الدين في الحاشية رقم 2: يشترط في الوصف الذي يسوغ الابتداء بالنكرة أن يكون مخصصا للنكرة. فإن لم يكن الوصف مخصصا للنكرة، نحو أن تقول رجل من الناس، هل أنا استفدت شيئا؟ هل خصصته؟ هل قللت شيوعه؟ لا، ما زال مبهما غامضا. لكن لو قلت رجل من العرب، رجل من العجم، رجل من الشام، هنا حصرته وقللته. أما رجل من الناس ما فعلت شيئا. فهمتم يا شباب؟ نحو رجل من الناس عندنا لم يصح الابتداء بالنكرة. والوصف على ثلاثة أنواع: النوع الأول الوصف اللفظي كمثال الناظم والشارح. ورجل من الكرام عندنا، أين الوصف؟ من الكرام. أين الموصوف؟ رجل. هنا الوصف ملفوظ أم مقدر؟ ملفوظ، وهذا هو الطبيعي وهذا هو الأصل ولا يحتاج إلى بيان. الذي يحتاج إلى بيان هو الثاني، وهو الوصف التقديري. يعني أمامك في الجملة لا يوجد وصف، فعليك أن تقدره تقديرا، وهو الذي يكون محذوفا من الكلام لكنه على تقدير ذكره في الكلام، كقوله تعالى: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. طائفة النكرة، كيف ساغ الابتداء به؟ نقول لأنه وصف. أين الصفة؟ ليس جملة قد أهمتهم أنفسهم، لا. طيب، ليس جملة قد أهمتهم أنفسهم، ليس هذا هو الوصف. أين الوصف؟ محذوف. ما تقديره؟ تقديره هكذا: وطائفة من غيركم. مثل رجل من الكرام، طائفة من غيركم. فقوله من غيركم هذا المحذوف، هذا شبه الجملة، في محل رفع نعت لطائفة، نعت المرفوع مرفوع. طيب، شبه الجملة بعد النكرات نعت. طيب، فإن قال قائل: وكيف عرفتم أن المحذوف تقديره طائفة من غيركم؟ نقول: الكلام يفسر بعضه بعضا. الكلام يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا، والحديث يفسر بعضه بعضا، والشعر قصيدة الشاعر الواحدة يفسر بعضها بعضا، أو أشعاره يفسر بعضها بعضا. وكذلك هنا في القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا بدليل ما قبله، وهو قوله تعالى: يغشى طائفة منكم. فوصف هذه الطائفة بأنها منكم، مفهومه أن الطائفة الأخرى من غيركم، وهذا كلام جميل كما ترون، واضح؟ لأنه نعت الطائفة الأولى بقوله: يغشى طائفة منكم، ثم قال: وطائفة، أي وطائفة من غيركم. كيف فهمنا أنها من غيرنا؟ لأنه مفهوم، لأنه مفهوم مخالف. هنا قال: يغشى طائفة منكم، فنص ووصفها بأنها منكم. ثم لما جاء في الطائفة الأخرى، لا بد أن تكون هذه الطائفة طائفة أخرى، وأنها من غيركم، واضح؟ إذن هذا إيش؟ وصف تقديري. النوع الثالث الوصف المعنوي. الوصف المعنوي، كيف وصف معنوي؟ قال: وضابطه ألا يكون مذكورا في الكلام ولا محذوفا على نية الذكر. لا هو مذكور في الكلام مثل رجل من الكرام عندنا، ولا هو محذوف على نية الذكر كقوله تعالى: وطائفة. تمام، ولكن صيغة النكرة تدل عليه، ولذلك موضعان، أي هذه الصورة، هذا النوع الثالث له موضعان. الموضع الأول أن تكون النكرة على صيغة التصغير، هذا تقدم معنا يا شباب في عند قول ابن مالك: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. تكلمنا هناك عن شيء يشبهه، وهو أن رجل لا يجمع جمع ذكر سالم، صح؟ لا تقول رجلون، لكن لو صغرته فقلت رجيل جاز جمعه فتقول رجيلون، صح ولا؟ لماذا قلنا؟ لأن رجيل في قوة الوصف، لأن رجيل بمعنى رجل صغير. طيب، هذا يشبهه. الموضع الأول ذاك نص عليه ابن عقيل، يعني ليس في الحاشية نص عليه ابن عقيل. إذا الموضع الأول أن تكون النكرة على صيغة التصغير، وباب التصغير له بحث خاص باب كامل سيأتينا إن شاء الله في أواخر الألفية. نحو قولك رجيل عندنا، إذا لو قلت رجيل عندنا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. كيف جاز مع أن رجيل نكرة؟ ما المسوغ؟ نقول المسوغ الوصف أن رجيل وصفة. طيب أين الصفة؟ هل هي موجودة ملفوظة في الكلام؟ لا. هل هي مقدرة محذوفة ومنوية؟ لا، لا هو من الأول ولا من الثاني. طيب ما هي؟ هذا وصف معنوي، يعني هو في معنى الوصف، هو في حكم الوصف، هو في قوة الوصف. لماذا؟ لأن صيغته تدل على أنه موصوف، لأن رجيل على وزن فعيل، وفعيل من أوزان التصغير، يعني كأني قلت رجيل، أو كأني قلت رجل صغير عندنا. رجل موصوف، صغير صفة، وعندنا هذا هو الخبر، فكأنه صفة من حيث إيش؟ لا من حيث اللفظ ولا من حيث التقدير، بل من حيث المعنى، يعني معناه يقول إلى أنه موصوف بهذا التعبير. فأنا عندما أقول رجيل عندنا كأني قلت رجيل، كأني قلت رجل صغير عندنا. واضح؟ والفرق بين الوصف المعنوي ووصف التقديري أن الوصف التقديري حذف على نية ذكره، فطائفة على نية وطائفة من غيركم. أما رجيل عندنا لم يحذف شيء ولم يقدر شيء، وإنما معناه هكذا. واضح؟ تأملوها. إذن الموضع الأول أن تكون النكرة على صيغة التصغير، نحو قولك رجيل عندنا فإن المعنى رجل صغير عندنا. والموضع الثاني أن تكون النكرة دالة على التعجب، نحو ما التعجبية في قولك ما أحسن زيدا. ما هذه أعربها العلماء بأنها نكرة مبتدأ. طيب ما المسوغ للابتداء بها؟ كيف جاز الابتداء بها وهي نكرة؟ لأنها ليست واحدا من المعارف الخمسة أو الستة. قال فإن الذي سوغ الابتداء بما التعجبية وهي نكرة كون المعنى يقول إلى هذا المعنى، وهو شيء عظيم حسن زيدا. شيء، هذه ترجمة ما، شيء هذه هي ترجمة ما، وهو الموصوف، وعظيم هذه هي الصفة. تمام؟ فالذي سوغ لنا الابتداء بالنكرة هي أنها موصوفة من حيث إيش؟ من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ لأن ما عندنا نحن لفظ، ولا من حيث التقدير، وإنما من حيث المعنى. لذلك يقال له وصف معنوي، يعني صيغته تدل عليه، أي تدل على هذا المعنى أو تدل على هذا الوصف. إذا ما معنى ما أحسن زيدا؟ معناه شيء عظيم حسن زيدا، شيء عظيم جعل زيدا حسنا. فهذا الأمر الواحد وهو كون النكرة موصوفة يشتمل على أربعة أنواع. طيب يشتمل على أربعة أنواع، هو في الحقيقة نص على ثلاثة، لكن يعني لا أدري هل هو سبطلا منه أم يجعل النوع الثاني مع الموضعين. على كل يعني هي ثلاثة أنواع، الحسبة يعني أمرها سهل. نعود الآن إلى ابن عقيل. إذن الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا. الخامس أن تكون عاملة. نعم، أن تكون عاملة، نحو رغبة في الخير خير. أن تكون عاملة، كيف يعني أن تكون عاملة؟ يعني الآن رغبة هذا مبتدأ النكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ نقول كونها عاملة، أي تعمل فيما بعدها. طيب فنقول رغبة مبتدأ، وفي الخير جار مجرور متعلق برغبة، وخير هذا خبر. ما الذي سوغ الابتداء برغبة مع أنها نكرة؟ نقول لأنها عاملة. والمبتدأ إذا كان عاملا فإنه يسوغ الابتداء به. طيب أين عمل هنا؟ نقول لأنه عمل في الجار مجرور، لأن في الخير هذا جار مجرور له متعلق، ما متعلقه رغبة، فرغبة عامل وفي الخير معمول، إذن هو يعمل في الجار والمجرور. وهذا حتى تفهموه لابد أن نقرأ الحاشية الأخيرة في الصفحة حتى تفهموا فكرة العمل هنا. قال في الحاشية: قد تكون النكرة عاملة الرفع، هذا ضع عليه رقم واحد، ثم في السطر الثاني مكتوب: وقد تكون عاملة النصب، هذا الثاني وهو مثال الناظم، ثم في السطر الثالث: وقد تكون عاملة الجر، هذا هو الصورة الثالثة. إذن النكرة حينما تكون عاملة فإنها إما أن تعمل الرفع، وإما أن تعمل النصب، وإما أن تعمل الجر. ابن مالك مثل بواحد، وكذلك ابن عقيل مثل بواحد. انظروا الآن، قال: قد تكون النكرة عاملة الرفع، نحو قولك: ضرب الزيدان حسن، بالتنوين ضرب، ليس ضرب ضرب فعل، لا، نحن نريد الاسم. ضرب الزيدان حسن، بالتنوين ضرب، لأنه مصدر. طيب مصدر، وإذا كان مصدرا أليس المصدر يعمل عمل فعله؟ الجواب بلى، لأن الله عز وجل يقول: ولولا دفع الله الناس. من الذي نصب الناس؟ دفع، وهو مصدر يعمل عمل فعله، يرفع الفاعل وينصب المفعول. دفع الله، الله جار ومجرور، عفوا مضاف ومضاف إليه، فالله مجرور لفظا لكنه مرفوع محلا على أنه فاعل، تمام؟ وأنتم تعرفون من خلال شرح القطر وشرح الشذور أن المصدر قد يضاف إلى فاعله كما في هذه الآية، وقد يضاف إلى مفعوله كما في أمثلة أخرى. إذن دفع الله الناس، دفع مصدر ثم أضيف إلى فاعله، وهو دفع الله، الله لفظ الجلالة، ولفظ الجلالة هنا مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل لدفع، والناس مفعول به للمصدر لأنه يعمل عمل فعله، مفعول به لدفع. كأنه قال: ولولا أن يدفع الله الناس، فعل فاعل مفعول. هذا فقط تذكير سريع جدا بفكرة العمل المصادر. هنا نفس الشيء تقريبا، يقول: ضرب الزيدان حسن، ضرب الزيدان حسن. نقول: ضرب مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل فعله، تمام؟ الزيدان فاعل لضرب، مرفوع عن طرف الألف لأنه مثنى، فاعل للمصدر. حسن خبر لضرب، تمام؟ الآن السؤال: ضرب نكرة، معرفة نكرة، ما الذي صوغ الابتداء به؟ نقول: كونه عاملا. ماذا عمل؟ رفع الفاعل. إذن هو عمل ماذا؟ عمل الرفع، هذه هي الصورة الأولى. إذن النكرة العاملة قد ترفع وقد تنصب وقد تجر، هذا مثال الرفع. نحو قولك: ضرب الزيدان حسن، بتنوين ضرب لأنه مصدر وهو مبتدأ، والزيدان فاعل المصدر، وحسن خبر المبتدأ. ثم قال: وقد تكون عاملة النصب كما في مثال الناظم والشارح. ما هو مثال الناظم والشارح؟ رغبة في الخير خير، رغبة مبتدأ وهو مصدر يعمل عمل فعله. طيب في الخير، في الخير جار مجرور في محل نصب، لأنه هو الذي وقع عليه الرغبة. طيب هو الذي وقع عليه الرغبة، فالرغبة وقعت في الخير، فلذلك هو في محل نصب. مثل أن تقول: مررت بزيد، بزيد جار مجرور لكنه في محل نصب مفعول به من حيث المعنى، لأن المرور وقع عليه. كذلك رغبة في الخير، رغبة في الخير كأنك قلت: أن يرغب في الخير، يرغب في ماذا؟ في الخير. ففي الخير جاء مجرور لكنه في محل نصب مفعول به للمصدر وهو قوله رغبة. إذن ما المسوغ في المثال رغبة في الخير خير؟ نقول: المسوغ للابتداء بالنكرة هو كون رغبة عاملة، مجرد كونها عاملة هذا مسوغ. لا يهمنا عاملة الرفع أم عملت النصب أم عملت الجر، هذا كله لا يهم. وقد تكون عاملة النصب كما في مثال الناظم والشارح، فإن الجار والمجرور في محل نصب على أنه مفعول به للمصدر. ثم قال: وقد تكون عاملة الجر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. خمس، هذا ما إعرابه مبتدأ؟ ما تصنيفه نكرة؟ ما المسوغ للابتداء به؟ نقول كونه عمل الجر في صلوات. كيف عمل فيه الجر؟ لأنه مضاف، والمضاف يجر المضاف إليه. طيب، هذا على أحد الأقوال، لأن العلماء مختلفون من الذي جر المضاف إليه. لما تقول أنت خمس صلوات، من الذي جر صلوات؟ فيه ثلاث أقوال. طيب، بعضهم يقول خمس هي التي جرت صلوات، وبعضهم يقول إذا قلنا إن خمس هي التي جرت صلوات يكون عامل لفظي أم معنوي؟ لفظي موجود. والقول الثاني يقول عامل معنوي، وهو عملية الإضافة، شيء معنوي، مثل ما قلنا الابتداء شيء معنوي، كذلك الإضافة شيء معنوي. واضح؟ والرأي الثالث يقول لا، هناك حرف جر محذوف، وهذا الحرف الجر المحذوف هو الذي جر المضاف إليه، ويقدرون لكل جملة بما يناسب من حرف جر. مثلا لما تقول كتاب زيد، التقدير كتاب لزيد، وهذه اللام هي التي جرت، هي التي جرت. المهم أن هنا خمس، ما المسوغ للابتداء بها؟ نقول كونها عاملة، عملت ماذا؟ عملت الجر، عملت في من؟ عملت في صلوات. خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ومن هذا تعلم أن ذكر الأمر الخامس يغني عن ذكر السادس، لأن السادس نوع منه. ما هو السادس؟ السادس قال أن تكون مضافة، نحو عمل بر، انظروا فوق في ابن عقيل، السادس أن تكون مضافة نحو عمل بر يزين. يقول الشيخ هذا النوع السادس ما له داعي. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقول المسوغ الخامس أن تكون النكرة عاملة وخلاص. وإذا قلنا أن تكون عاملة نقول بعد ذلك والعمل ثلاثة: عمل الرفع مثل ضرب الزيدان حسن، أو عمل النصب نحو رغبة في الخير خير، أو عمل الجر نحو خمس صلوات كتبهن الله، و عمل بر يزين. إذا عمل بر يزين هذا يندرج تحت أي الأنواع الثلاثة؟ عامل رفع أم عامل نصب أم عامل الجر؟ عامل الجر، فهو في الحقيقة يدخل تحت المسوغ الخامس، لأنه يدخل تحت مسوغ كون النكرة عاملة. واضح شو؟ طيب، فإن قال إذا كان يدخل فيه فلماذا أفرده بالمالك؟ نقول العلماء أحيانا يعني يفردون بعض الأشياء ولا يدمجونها من باب التوضيح والتسهيل، فهذا أسهل على المبتدئ من ناحية، هو أسهل، ومن ناحية يعني قد يصعب عليه كثرة المسوغات يعني. طيب، لا لا لا. طيب، ننظر الآن في مثال ابن عقيل: عمل بر يزين، عمل مبتدأ مضاف، بر مضاف إليه، ويزين بفتح الياء، يا يزين ليس يوزين، يزين يعني عملك للطاعات، هذا يزين المرء يجعله زينا. طيب، يزين فعل والفاعل هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعمل. الشاهد الآن عمل نكرة، كيف جاز الابتداء بها؟ نقول لأنها عاملة. ماذا عملت؟ عملت الجر في بر، تمام، وكون النكرة عاملة هذا من المسوغات. خلاص، هذا باختصار شديد. ثم قال: هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا وأكثر من ذلك، فذكر هذه الستة المذكورة. طيب يعني ابن مالك اكتفى بهذه الستة لكن غير المصنف أوصلها إلى نيف وثلاثين. نعم. طيب يقول عندكم في الحاشية: قد علمت أن بعض الأمور الستة يتنوع كل واحد منها إلى أنواع فحوالا، فالذين عدوا أمورا كثيرة لم يكتفوا بذكر جنس يندرج تحته الأنواع المتعددة. يعني مثلا من المسوغات إيش؟ أن يوصف. طيب أن يوصف كم نوع تحته؟ هذا جنس، لكن كم نوع تحته؟ تحته ثلاث أنواع: الوصف اللفظي، الوصف التقديري، الوصف المعنوي، صح ولا؟ فأنت إذا عددت هذه الثلاثة كم صارت؟ صارت كثيرة، أكثر من ستة. فهو طريقة السرد وطريقة العرض هي التي تختلف، فبعضهم يدمج وبعضهم يفصل. إذن يقول: قد علمت أن بعض الأمور الستة يتنوع كل واحد منها إلى أنواع، فالذين عدوا أمورا كثيرة لم يكتفوا بذكر جنس يندرج تحته الأنواع المتعددة، وإنما فصلوها تفصيلا لألا، لماذا فعلوا هذا؟ لألا يحوجوا المبتدئ إلى إجهاد ذهنه. وسترى في بعض ما يذكره الشارح زيادة على الناظم أنه مندرج تحت ما ذكره، كالسابع والتاسع والثاني عشر والرابع عشر، وسنبين ذلك. نبدأ الآن. الآن سيذكر أشياء جديدة هو يرى أنها إضافة على كلام ابن مالك، وفي الحقيقة هي تندرج تحت واحد مما ذكر. مثلا قال: والسابع أن تكون شرطا. أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه. من هنا اسم شرط في محل رفع مبتدأ وهو نكرة. ما الذي سوغ الابتداء به؟ ابن عقيل يقول أن لأنه شرط. نحن نقول هذا كان يغني عن هذا السابع الذي ذكره ابن عقيل، يغني عنه ذكر التاسع وهو إيش؟ أن تكون عامة. وأن تكون عامة نحن قلت لكم هذا مسوغ كبير، العموم مسوغ كبير تحته أشياء كثيرة. العموم قد يحصل بالاستفهام، والعموم قد يحصل بالنفي، والعموم قد يحصل بالشرط. ونحن قد درسنا في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي وفي سياق النهي وفي سياق الاستفهام وفي سياق الشرط كلها تفيد العموم. طيب ففي الحقيقة هذا الشرط، يعني هذا يدخل تحت شرط العموم. قال: كان يغني عن هذا السابع ذكر التاسع لأن الابتداء بالشرط إنما ساغ لكونه عاما. طيب بعد قليل سيقول في التاسع أن تكون عامة، هذا العامة تحته أنواع. طيب فلذلك يعني لا بأس نحن نأخذها هكذا مفرقة، لكن تذكروا أن كثيرا منها يدخل تحت الآخر. إذن من يقم أقم معه، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ وهو نكرة. ما المسوغ الابتداء به؟ لك أن تقول لأنه شرط، ولك أن تقول أنه نكرة وقع في سياق الشرط فهو يفيد العموم. الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك، من عندك، فتقول رجل. التقدير رجل عندي، تمام. فالآن لو سألك سائل قال لك من عندك فأجبته رجل وسكت، هل هذا كلام؟ هذا كلام، نعم، لأنه فيه تقدير، تقديره رجل عندي، حذفته لأنه معلوم. وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنف، فزيد استغني عنه إذ عرف. طيب ستأتينا هذه الأبيات إن شاء الله قريبا. طيب يا شباب، إذا لو قال لك قائل من عندك فأجبته رجل، أي رجل عندي، الآن رجل مع إعرابه مبتدأ، نكرة معرفة نكرة، ما الذي سوغ الابتداء به؟ أقول كونه وقع جوابا، فوقوع النكرة جوابا لسؤال هذا يسوغ لك ويبيح لك أن تبتدئ به، واضح؟ إذن الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول رجل، التقدير رجل عندي. التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت، كل يموت، كل النكرة، ما المسوغ الابتداء به؟ كونه عاما. طيب كونه عاما، وأنا قلت لكم العموم تحته صور كثيرة، العموم قد يحصل بالشرط، قد يحصل بالنفي، قد يحصل بالاستفهام، قد يحصل بغير ذلك. وأين العموم هنا؟ في لفظة كل، كل من ألفاظ العموم كما عرفنا في علم أصول الفقه. العاشر أن يقصد بها التنويع. طيب هنا عندكم قبل أن ننتقل إلى العاشر عودا فقط إلى التاسع وهو أن تكون عامة. يقول الخضري العموم قد يكون بنفس الكلمة مثل كلمة كل، فالعموم حصل من الصيغة من لفظة كل فيها عموم كما مثل، وقد يكون عموم بأسماء الشرط مثل ما تقدم من، وقد يكون عموم بالاستفهام أو بغيرها كالنكرة في سياق النفي أو الاستفهام، كل ذلك داخل تحت مسوغ العموم كما في المغني كما في المغني. طيب نعود الآن إلى العاشر. العاشر أن يقصد بها التنويع. التنويع، التنويع هو المعبر عنه بالتفصيل والتقسيم، أحيانا يقولون تقسيم وأحيانا يقولون تفصيل وأحيانا يقولون تنويع، خلاص هي معاني متقاربة. كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر، فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. هذا البيت طبعا الشاهد واضح، كلمة ثوب في الموضعين، مبتدأ نكرة والمعرفة نكرة، ما المسوغ للابتداء به؟ نقول لأنه وقع في سياق التنويع، هو قصد أن ينوع الثوب، فعنده نوع من الثوب كذا ونوع من الثوب كذا، نوع من الثوب لبسه ونوع من الثوب جره. طيب فنوعه إلى نوعين. نقول وقوع النكرة في سياق التنويع يسوغ الابتداء بها، واضح؟ مثل أن تقول الكلمة، طيب ثم تنوعها إلى ثلاث أقسام، فتقول مثلا اسم وفعل وحرف إلى آخره، فإذا وقعت في هذا السياق وما شبهه جاز لأن في سياق التنويع أو التقسيم. طيب يعني أنا أقصد أن إذا جاء بشيء يشبه هذا، يشبه هذا. طيب طيب إذن فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. هذا البيت من قصيدة النمر القيس، أثبتها له أبو عمرو الشيباني والمفضل الضبي وغيرهما، وأول هذه القصيدة قوله لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وزعم الأصمعي في روايته عن أبي عمرو بن العلاء أن القصيدة لرجل من أولاد النمر ابن قاصد يقال له ربيعة بن جشم، وأولها عنده أحاري بن عمرو كأني خمر ويعدو على المرء ما يأتمر، ويروى صدر البيت الشاهد هكذا فلما دنوت تسديتها إلى آخره. اللغة تسديتها، تسديتها أي تخطيت إليها أو علوتها، والباقي ظاهر المعنى ويروى فثوب نسيت. إذن باقي البيت واضح، أقبلت زحفا طيب على الركبتين، يزحف على الركبتين، ثم عنده الثوب نوعان، ثوب لبسته وثوب أجره. أقبلت فعل فاعل، زحفا ما إعرابه، يجوز أن يكون مصدرا، مصدرا في تأويل اسم الفاعل، يعني كأنه قال فأقبلت زاحفا، مصدر بمعنى اسم الفاعل يجوز، فيكون حالا من التاء، يعني كأنه قال أقبلت حال كوني زاحفا، فنجعل زحفا بمعنى زاحفا، يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل. ويجوز بقاؤه على مصدريته، فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أزحف زحفا، يعني ولك أيضا أن تجعل زحفا مفعول مطلق ولا نؤوله باسم الفاعل، بعد ذلك نقدر له فعلا، فيصبح المعنى أقبلت أزحف زحفا، ما عرف زحفا مفعول مطلق، مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. نعم، فثوب لبست وثوب أجر. طيب ثوب هذا مبتدأ، لبست فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، أين الرابط؟ أليس الجملة الجمل الفعلية، أليس الجمل إذا وقعت خبرا تحتاج إلى رابط؟ نعم، كما تقدم معنا في أوائل الباب. نقول بلى. طيب أين الرابط؟ نقول الروابط أنواع، وأشهرها الضمير. طيب أين الضمير هنا؟ نقول محذوف. ما تقديره؟ ثوب لبسته، ثوب لبسته، وثوب أجر. نعم، ومفردا يأتي، ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له. طيب هذا هو الرابط لابد من وجوده، إذن الرابط هنا مقدر. وثوب، وثوب أجر أي أجره، نفس الشيء، الرابط مقدر. الشاهد فيه قال ثوب في الموضعين، ثوب في الموضعين حيث وقع كل منهما مبتدأ مع كونه نكرة. لماذا؟ ما المسوغ؟ قال لأنه قصد التنويع إذ جعل أثوابه أنواعا، فمنها نوع أذهله حبها فنسيه. يعني هو لماذا نسي هذا الثوب؟ لأن مشدد حبه لهذه المرأة ذهل فنسي هذا الثوب. طيب، فمنها نوع أذهله حبها فنسيه، ومنها نوع قصد أن يجره على آثار سيرهما ليعفيها حتى لا يعرفهما أحد. يعني يمسح، يعني هو يمشي مع معشوقته وآثار القدمين، آثار قدمه هو وقدمها، يمسحه، يجر الثوب ويمسح الآثار حتى لا يعرف الناس أين ذهب هو ومحبوبته. وهذا توجيه ما ذهب إليه العلامة الشارح. أيضا قبل أن نكمل التعليق، يقول هنا الخضري، نعم، وقوله لبست في المغني نسيت. نعم، يعني يروى هذا البيت بروايتين، فثوب لبست، ويروى فثوب نسيت. في المثبت عندكم في المتن فوق مكتوب لبست، ولما جاء يشرح محي الدين ماذا قال؟ قال نوع أذهله حبها فنسيه. هذا تفسير على أي الروايتين؟ هذا تفسير على رواية فثوب نسيت. إذن أمر القيس عنده ثوبان، ثوب نسيه، لماذا؟ من شدة ذهوله وحبه بهذا المرأة طاش عقله فنسيه، والثوب الآخر استعمله ليخفي آثار الجريمة، يخفي آثار قدمه هو وقدم معشوقته. واضح؟ هذا رواية. والرواية الأخرى ثوب لبست وثوب أجر، يعني عنده ثوبان، ثوب لبسه هو وثوب استعمله لإخفاء الآثار. إذن لبست ونسيت روايتها. قال العلامة الخضري وقوله لبست الذي في المغني نسيت من النسيان بدله. قال وإنما نسي ثوبه لشغل قلبه بمحبوبته، وجر الآخر ليخفي أثره، ولهذا زحف على الركبتين. والبيت لامرؤ القيس ثم ضعف الاستشهاد بأن نسيت وأجر محتملان للوصفية والخبر إلى آخره. طيب، ثم قال وفي البيت توجيهان آخران ذكرهما ابن هشام وأصلهما للأعلم، أحدهما أن جملتين نسيت وأجر ليست خبرين، طيب، بل هما نعتان لمبتدأين وخبرهما محذوف والتقدير، فمن أثواب ثوب منسي وثوب مجرور. والتوجيه الثاني أن الجملتين خبران ولكن هناك نعتان محذوفان والتقدير فثوب لي نسيته وثوب لأجره. وعلى هذين التوجيهين فالمسوغ للابتداء بالنكرة كونها موصوفة. يعني باختصار على التوجيهين هذين الأخيرين سنرجع هذا المسوغ إلى إيش؟ إلى المسوغ رقم 4، وهو ماذا؟ أن توصف النكرة، فتكون على هذا الإعراب من قبيل التسويق بالوصف. طيب، من قبيل التسويق بالوصف. أما على التخريج الأول الذي ذكرناه أن ثوب مبتدأ ولبست خبر، فنقول المسوغ هنا هو التنويع، أو إن شئت التقسيم، أو إن شئت أن تقول التفصيل، كله بمعنى واحد، والأمر في هذا هين. طيب، نعود. قال العاشر أن يقصد بها التنويع كقوله فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. فقوله ثوب مبتدأ ولبست خبره وكذلك أجر. الحادي عشر أن تكون دعاء، أن تكون دعاء نحو سلام على الياسين، هذا دعاء على الياسين. ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة هنا؟ نقول كونه أو كونها دعاء. طيب هذا هو المسوغ. هذا المسوغ عبر عنه العلامة بن هشام في كتابه المغني بكون النكرة في معنى الفعل، لأن سلام هنا هو نكرة في معنى الفعل، وجعله شاملا للدعاء لشخص كمثال الشارح. طيب وعليه ويل، ويل للمطففين، ولما يراد به التعجب كقولك عجب لزيد، عجب لزيد. والشارح جعل التعجب مستقلا، يعني ابن هشام دمج التعجب مع الدعاء في شيء واحد، بينما الشارح ماذا فعل؟ جعل الدعاء الحادي عشر والتعجب الثاني عشر. طيب لا تقلقوا يا شباب من هذه التقسيمات وهكذا، كله أمر هيا. أنا أعرف الآن بعض الشباب سيقول الآن نحن ما زلنا في الحادي عشر، وابن عقيل سيصل إلى كم؟ انظروا إلى الرابع والعشرين. طيب لا تقلقوا من كل هذه الأمور، سيقول قال طيب كيف أحفظ كل هذه الأمور؟ هذه الأمور تحصل ستحصل عندكم بعد ذلك ملكة من كثرة النظر في كلام العرب، لأن أنت حينما تقرأ في كلام العلماء وكذلك في كلام العرب، كلما مر بك نكرة مبتدأ حاول أن تتأمل وأن تستخرج المسوغ. والعلماء ينصون يعني في كتبهم إذا جاءت نكرة مبتدأ فإنهم ينصون، فلا تقلق من هذه الأمور. احفظ الأبيات بن مالك والمواضع الستة التي نص عليها، معظم المواضع تعود إلى هذه الستة، ومعظمها كما قلت لكم يعود إلى الخصوص وإلى العموم. إذن سلام على الياسين، هذا سلام هنا بمعنى الفعل كما عبر عنه ابن هشام. طيب كذلك لما تقول عجب لزيد، عجب لزيد، ما الذي سوغ الابتداء بالنكرة؟ نقول كونه يراد به التعجب. الشارح جعل التعجب مستقلا وأراد به ما أحسن زيدا، وقد مر أنه داخل في الوصف المعنوي كالتغير الآتي فتدبر. يعني ما أحسن زيدا تقدم معنا في حاشة محي الدين أنه من قبيل الوصف المعنوي، فهو يدخل في الوصف في الحقيقة، لأن الوصف عرفنا أنه ثلاث أنواع: وصف لفظي، وصف تقديري، وصف معنوي. إذن الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على الياسين، الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا. قد عرفت أن هذا الموضع والذي بعده داخلان في الموضع الرابع. إيش هو الموضع الرابع؟ الوصف، لأن بينا لك أن الوصف إما لفظي وإما تقديري، والتقدير عام من أن يكون المحذوف هو الوصف والموصوف، ومثل هذا يقال في الموضع الرابع عشر وهو التصغير، وكذلك في الموضع الخامس عشر على ثاني الاحتمالين. وكان على الشارح ألا يذكر هذه المواضع تيسيرا للأمر على الناشئين. لاحظ أنه يعتبر هذا الكتاب للناشئين يعني المبتدئين، والله المستعان. وقد سار ابن هشام في أوضاحه على ذكر الأجناس العامة وبيان أنواع بعضها. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نكمل هذه المسوغات، نكتفي بهذا القدر يا شباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.